السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطيبة من مسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، علينا أن نعود سريعا إلى ربنا تبارك وتعالى. اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه فهو أهل الشكر والغفران، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب لما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جاء

سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله يحب المحسنين. يا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا